الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح من بدل دين المسيح، قال فصل: وأما قوله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، فهذا يتضمن إنعام الله على عباده، لأن اللسان العربي أكمل الألسنة، أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني، فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره، وهو إنما خوطب به أولا العرب ليفهموه، ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه، ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم، وكان إقامة الحجة به على العرب أولا، والإنعام به عليهم أولا لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم. قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، وقال: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. واللد جمع الألد، وهو الأعوج في المناظرة الذي يروغ عن الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وأما قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فهو كما قال تعالى: وقوم محمد صلى الله عليه وسلم هم قريش، وبلسانهم أرسل، وهو سبحانه لم يقل وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه، بل الرسول يبعثه الله إلى قومه وغير قومه كما تقول النصارى، إنه بعث المسيح عليه السلام والحواريين إلى غير بني إسرائيل وليسوا من قومه، فكذلك بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قومه وغير قومه، ولكن إنما يبعث بلسان قومه ليبين لهم، ثم يحصل البيان لغيرهم بتوسط البيان لهم، إما بلغتهم ولسانهم، وإما بالترجمة لهم، ولو لم يتبين لقومه أولا لم يحصل مقصود الرسالة لا لهم ولا لغيرهم، وإذا تبين لقومه أولا حصل البيان لهم ولغيرهم بتوسطهم، وقومه إليهم بعث أولا ولهم دعا أولا وأنذر أولا، وليس في هذا أنه لم يرسل إلى غيرهم، لكن إذا تبين لقومه لكونه بلسانهم أمكن بعد هذا أن يعرفه غير قومه، إما بتعلمه بلسانهم، وإما بتعريف بلسان يفهم به، والرجل يكتب كتاب علم في طب أو نحو أو حساب بلسان قومه، ثم يترجم ذلك الكتاب وينقل إلى لغات أخرى، وينتفع به أقوام آخرون، كما ترجمت كتب الطب والحساب التي صنفت بغير العربي وانتفع بها العرب وعرفوا مراد أصحابها، وإن كان المصنف لها أولا إنما صنفها بلسان قومه، وإذا كان هذا في بيان الأمور التي لا يتعلق بها سعادة الآخرة والنجاة من عذاب الله، فكيف يمتنع في العلوم التي يتعلق بها سعادة الآخرة والنجاة من العذاب أن ينقل من لسان إلى لسان حتى يفهم أهل اللسان الثاني بها ما أراده بها المتكلم بها أولا باللسان الأول. وأبناء فارس المسلمون لما كان لهم من عناية بهذا ترجموا مصاحف كثيرة فيكتبونها بالعربي ويكتبون الترجمة بالفارسية، وكانوا قبل الإسلام أبعد عن المسلمين من الروم والنصارى، فإذا كان الفرس المجوس قد وصل إليهم معاني القرآن بالعربي وترجمته، فكيف لا يصل إلى أهل الكتاب وهم أقرب إلى المسلمين منهم؟ وعامة الأصول التي يذكرها القرآن عندهم شواهدها ونظائرها في التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من النبوات، بل كل من تدبر نبوات الأنبياء وتدبر القرآن جزم يقينا بأن محمد رسول الله حقا وأن موسى رسول الله صدقا لما يرى من تصادق الكتابين التوراة والقرآن، مع العلم بأن موسى عليه السلام لم يأخذ عن محمد صلى الله عليه وسلم وأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأخذ عن موسى، فإن محمد صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحاله كان أميا من قوم أميين مقيما بمكة، ولم يكن عندهم من يحفظ التوراة والإنجيل ولا الزبور، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يخرج من بين ظهرانيهم ولم يسافر قط إلا سفرتين إلى الشام، خرج مرة مع عمه أبي طالب قبل الاحتلام ولم يكن يفارقه، ومرة أخرى مع مسيرة في تجارته ومع ميسرة في تجارته، وكان ابن بضع وعشرين سنة مع رفقته كانوا يعرفون جميع أحواله، ولم يجتمع قط بعالم أخذ عنه شيئا، لا من علماء اليهود ولا النصارى ولا من غيرهم، لا بحيرة ولا غيره، ولكن كان بحيرة الراهب لما رآه عرفه لما كان عنده من ذكره ونعته، فأخبر أهله بذلك وأمرهم بحفظه من اليهود، ولم يتعلم لا من بحيرة ولا من غيره كلمة واحدة. وسنبين إن شاء الله الدلائل الكثيرة على أنه لم يأخذ عن أحد من أهل الكتاب كلمة واحدة. وقصة بحيرة مذكورة ذكرها أرباب السير وأصحاب المسانيد والسنن. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن السورة الترمذي في جامعه: حدثنا الفضل بن أبو العباس البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال أنبانا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، وخرج إليهم الراهب وكان قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدن إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غرضوف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل، فقال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم الراهب فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره بطريقك هذا. فقال: فرأيتم أمرا أراده الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فتابعوه وأقاموا معه. قال: أنشدكم الله يا معشر العرب أيكم وليه؟ فقال أبو طالب: أنا. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وزوده الراهب من الكعك والزيت. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث العباس بن محمد عن قراد بن نوح، وقال العباس: لم يحدث به يعني بهذا الإسناد غير قراد، وسمعه يحيى وأحمد من قراد. قال البيهقي: أراد أنه لم يحدث بهذا الإسناد سوى هؤلاء، فأما القصة فهي عند أهل المغازي مشهورة. وقال ابن سعد في الطبقات: حدثنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة خرج به أبو طالب إلى الشام في العير التي خرج فيها للتجارة، فنزلوا بالراهب بحيرة، فقال بحيرة لأبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وأمره أن يحتفظ به، ورده أبو طالب معه إلى مكة. وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب يتلأه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها مما يريده به من كرامته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأعظمهم حلما وأمانة وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأذى، فما رؤيا ملاحيا ولا مماريا أحدا، حتى سماه قومه الأمين لما جمع فيه من الأمور الصالحة. وقال ابن الجوزي: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 12 سنة وشهرين 10 أيام، فنزل الركب ببصرى وبها راهب يقال له بحيرة في صومعة له، وكان ذا علم بالنصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة راهب تنتهي إليه علم النصرانية صاغرا عن كابر، وفيها كتب يدرسونها، وكان كثيرا ما يمر الركب فلا يكلمهم، حتى إذا كان في ذلك العام نزلوا منزلا قريبا من الصومعة، فصنع لهم الراهب طعاما ودعاهم، وإنما حمله على ذلك لشيء رآه، فلما رأى بحيرة ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فحضر، وأرسل إلى القوم فقال: يا معشر قريش، أحب أن تحضروا طعامي ولا يتخلف منكم أحد، فقال: وهذا شيء تكرموني. فلما حضروا عنده جعل يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لحظا شديدا وينظر إلى جسده، وجعل أبو طالب يخاف عليه من الراهب، ثم قال الراهب لأبي طالب: ارجع بابن أخيك فإنه كائن له شأن عظيم، فإنا نجد صفته في كتبنا ويرونه عن آبائنا. فلما فرغوا من التجارة رجع أبو طالب سريعا إلى مكة، فما خرج بعدها به أبو طالب خوفا عليه. هذا مع أن في القرآن من الرد على أهل الكتاب في بعض ما حرفوه، مثل دعواهم أن المسيح عليه السلام صلب، وقول بعضهم إنه إله، وقول بعضهم إنه ساحر، وطعنهم على سليمان عليه السلام، وقولهم إنه كان ساحرا، وأمثال ذلك ما يبين أنه لم يؤخذ عنهم. وفي القرآن من قصص الأنبياء عليهم السلام ما لا يوجد في التوراة والإنجيل، مثل قصة هود وصالح وشعيب وغير ذلك. وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصيله وصفة الجنة والنار والنعيم والعذاب من لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل، بل التوراة ليس فيها تصريح بذكر المعاد، وعامة ما فيها من الوعد والوعيد فهو في الدنيا كالوعد بالرزق والنصر والعاقبة والوعيد بالقحط والأمراض والأعداء. وإن كان ذكر المعاد موجودا في غير التوراة من النبوات، ولهذا كان أهل الكتاب يقرون بالمعاد وقيام القيامة الكبرى، وقد قيل إن ذلك مذكور في التوراة أيضا لكن لم يبسط كما بسط في غير التوراة. جعل هذا الفصل رحمه الله تعالى في تأكيد رده على ادعاء الخصوصية في دعوته عليه الصلاة والسلام للعرب، إذ أن القرآن أنزل باللسان العربي، فبين أن هذه الآيات فيها امتنان بنزول القرآن باللسان العربي لما فيه من الفصاحة والبيان، وأنه أحسن ما يؤدى به الكلام، فليس على وجه الأرض لغة يؤدى به الكلام على أكمل وجوهه وأحسنه وأشمله بمثل تأديته باللسان العربي، ولهذا نزل باللسان العربي كما ذكر وأشار إلى الآيات في هذا المعنى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أعجمي عربي، ونحوها من الآيات التي تبين هذا المعنى. ثم بين رحمه الله أن ذلك ليس بمانع من أن يأخذ الإنسان الحق الذي فيه ولو كان بغير لسانه، واستشهد على ذلك بعلوم كثيرة أخذت منها حقائق وأصلها بغير ألسنة من تعلمها وربما من برز فيها، كعلم الحساب وعلم الفلك وغيرها من العلوم علمها العرب وكانت من غير العرب، وعلمها بعض العجم وكانت من غير لغتهم، وهكذا. وبين رحمه الله أن أناس من غير النصارى أخذوا القرآن وعلموه وفسروه وهم أبعد من النصارى بمعرفة القرآن باللسان العربي، فالنصارى أولى لأنهم أعرف باللسان العربي من الفرس، ولأنهم عندهم من الأمور والعلوم التي توافق ما في القرآن ما يجعلهم أقرب لمعرفة القرآن. ثم أشار رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى قصة أبي طالب، وقبله تحذير من المجادلة بالباطل، أشار إلى حديث عائشة في الصحيحين أوض الرجال إلى الله على لدى الخصم، وقصة أبي طالب وبحيرة أصلها صحيح وإن كان بعض تفاصيلها فيه شيء، لكن أصل القصة صحيح، وقد ذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهكذا كذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع وغير واحد من أهل العلم. والمراد من ذلك بيان أن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وما أخبر عنه علمه أهل الكتاب تمام العلم، فلا ينكر ذلك بعده إلا مكابر معاند. وباقي الكلام ظاهر واضح، والله تعالى أعلم.